وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب ومن كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بما دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن ذرياتنا ومن أزواجنا ومن الماء البارد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه فمحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غايتنا ويا خالقنا، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، وأطرقت وجوههم من هيبة جلالك يا رب العالمين. نحن عبيدك مقرون بالإساءة والتقصير، اللهم ها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون، ولعفوك مؤملون، ولرحمتك راجون، ولجناتك راغبون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم واستر عيوبنا، اللهم وأصلح أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها أعمالنا وتزكي بها نفوسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك بالدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ها نحن قد أمسينا واقفين ببابك وفي بيت من بيوتك وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا، ندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ونسألك فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة والدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وعافية وصحة وسعة رزق وعتق من النار، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا محسودا أو معيونا أو مسحورا إلا شفيته وعافيته. اللهم ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، اللهم ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، اللهم ولا أرملة ولا معلقة ولا مطلقة إلا وفقتها ويسرت أمرها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم واخلف عليه في ماله وولده، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم واغفر لجماعة هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ويسر الهدى لهم يا رب العالمين. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات، وبارك في أوقاتهم وأعمالهم، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا ونساءنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.